السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة العاديات مكية وآيات 11. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. العاديات جمع عادية، والعاديات أي المسرعات في مسيرها. أقسم تعالى بالخير، أقسم تعالى بالخيل المسرعات في سيرها لما فيها من آياته الباهرة ونعمه الظاهرة ما هو معلوم للخلق، وأنها تعدو في الغزو والقصد تعظيم شأن الجهاد في سبيل الله. وأقسم تعالى بها بالحال التي لا يشاركها فيها غيرها من أنواع الحيوانات، فقال تعالى والعاديات ضبحا، أي العاديات عدوا بليغا وقويا يصدر عنه الضبح، وهو صوت نفسها في صدرها عند اشتداد عدوها، ويصف حركاتها واحدة واحدة منذ أن تبدأ عدوها وجريها ضابحة بأصواتها المعروفة حين تجري قارعة للصخر بحوافرها حتى تقدح الشرر منها. قال تعالى فالموريات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار قدحا، أي تنقدح النار من صلابة حوافرهن وقوتهن إذا عدونا. فالمغيرات الأعداء ضبحا، وهذا أمر أغلبي، إذ أن الغارة تكون صباحا فأثرن به أي بعدوهن وغارتهن نقعا أي غبارا، فوسطنا به أي براكبهن جمعا، أن توسطنا به جموع الأعداء الذين أغار عليهم مغيرة في الصباح الباكر لمفاجأة العدو مثيرة للنقع والغبار، غبار المعركة على غير انتظار، وهي تتوسط صفوف الأعداء على غرة فتوقع بينهم الفوضى والاضطراب. إنها خطوات المعركة على ما يألفه المخاطبون بالقرآن أول مرة. والقسم بالخير في هذا الإطار فيه إيحاء قوي بحسب هذه المعركة والنشاط لها بعد الشعور بقيمتها في ميزان الله والتفاته سبحانه إليها. والمقسم عليه قوله إن الإنسان لربه لكنود، فهو حقيقة في نفس الإنسان حين يخوى قلبه من دوافع الإيمان حقيقة ينبه القرآن إليها ليجند إرادته لكفاحها، إذ كان الله يعلم عمق وشائجها في نفسه. وثقل وقعها في كيانه إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. إن الإنسان يجحد نعمة ربه وينكر جزيل فضله، ويتمثل كنوده وجحوده في مظاهر شتى تبدو منها أفعالا وأقوالا، وإنه على ذلك لشهيد يوم ينطق بالحق على نفسه لا جدال ولا محال. يوم ينطق بالحق على نفسه حيث لا جدال ولا محال، وإنه لحب الخير لشديد، فهو شديد الحب لنفسه، ومن ثم يحب الخير، ولكن كما يتمثله مالا، ولكن كما يتمثله مالا وسلطة ومتاعا بأراضي الحياة الدنيا. هذه فطرته وهذا طبعه ما لم يخالط الإيمان قلبه فيغير من تصوراته وقيمه وموازينه واهتماماته ويحيل كنوده وجحوده اعترافا بفضل الله وشكرا، كما يبدل أثرته وشحه إيثارا ورحمة ويريه القيم الحقيقية التي تستحق الحرص والتنافس والكدح، وهي قيم أعلى من المال والسلطة والمتاع الحيواني بأراضي الحياة الدنيا. إن الإنسان بغير إيمان حقير صغير حقير للمطامع. إن الإنسان بغير إيمان حقير صغير حقير المطامع صغير التمامات، ومهما كبرت أطماعه واشتد طموحه وتعالت أهدافه فإنه يظل مرتكسا في حمأة الأرض مقيدا بحدود العمر، سجينا في سجن الذات لا يطلقه ولا يرفعه إلا الاتصال بعالم أكبر من الأرض وأبعد من الحياة الدنيا وأعظم من الذات، عالم يصدر عن الله الأزلي ويعود إلى الله الأبدي وتتصل به الدنيا بالآخرة إلى غير انتهاء. ومن ثم تجيء اللفتة الأخيرة في السورة لعلاج الكنود والجحود والأثرة والشح لتحطيم قيد النفس وإطلاقها من مع عرض مشهد البحث والحشر في صورة وتوقظ من في صورة وتوقظ من غفلة البطر. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وهو مشهد مثير بعثرة ما في القبور بعثرة بهذا اللفظ المثير وتحصيل الأسرار للصدور التي ظنت بها وخبأتها بعيدا عن العيون. أفلا يعلم إذا كان هذا، ولا يذكر ماذا يعلم، لأن علمه بهذا وحده يكفي لهز المشاعر ثم ليدع النفس تبحث عن الجواب. وتصور كل ما يمكن أن يصاحب هذه الحركات العنيفة من الآثار والعواقب، ويختم هذه الحركات الثائرة باستقرار ينتهي إليه كل شيء وكل أمر وكل مصير. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، فالمرجع لربهم إنه لخبير بهم يومئذ وبأحوالهم وأسرارهم، والله خبير بهم في كل وقت وفي كل حال. ولكن لهذه الخبرة يومئذ آثار هي التي تثير انتباههم لها في هذا المقام، إنها خبرة وراها عاقبة، خبرة وراها حساب وجزاء. وهذا المعنى الضمني هو الذي يلوح به في هذا المقام. إن السورة مشوار واحد لاهث صاخب ثائر حتى ينتهي إلى هذا القرار معنى ولفظة وإيقاع على طريقة القرآن. حبتي، إن تصورنا لقول الله تعالى إن ربهم بهم يومئذ لخبير يجعلنا نستشعر أن الله يرانا حين هم بفعل طاعة فنخشع من ذلك في ذلك ونخلص. وكذا إذا هممنا بفعل معصية وتصورنا الله ينظر إلينا فنحجم عن فعل المعصية، لهو دليل على أعلى درجات الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أحسن الله من فعل المعاصي وحب إلينا فعل الطاعات. بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه، وسلم تسليما كثيرا.